إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أبا الفتن داعية فتنة، من شر أهل البدع ماكر خبيث كثير التلبيس والتأويلات الفاسدة، لعاب شديد العناد للحق، وفيه مع ذلك حماقة ظاهرة، ولكنها ليست فيه بمعناها في الحمقة، بل بمعناها فيه هو من تواثب الأفكار وتزاحمها في تواردها على العقل، فإذا تواثبت وتزاحمت كان أمرها إلى أن ينسي بعضها بعضا، فلا ينطلق منها إلا القوي الأحمق حق حماقته، فيجيء كالمنقطع مما قبله فيحسب ذلك حماقة وما هو بها. وقد روينا أن رجلا كان سريا غنيا، وعمر حتى أدركه الخرف، فجاءه كاتبه يوما يستعينه على تجهيز أمه وقد ماتت، فدفع السري إلى غلام له دنانير يشتري بها كفنا، ودنانير أخرى يتصدق بها عند القبر، ثم قال لغلام آخر: امضي إلى صاحبنا وغاسل موتانا فلان فادعه يغسله. قال الكاتب: فاستحييت منه وقلت: يا سيدي، ابعث خلف فلانة وهي جارة لنا تغسله. قال: يا فلان، ما تدع عقلك في حزن ولا فرح؟ كيف ندخل عليها من لا نعرفه؟ قال الكاتب: نعم، تأذن بذلك. قال: لا والله، ما يغسلها إلا فلان. فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال: يا سيدي، كيف يغسل رجل امرأة وليس لها ببعل؟ قال: وإنما أمك امرأة، والله لقد أنسيت. ومثل أبي الفتن كمثل رجل ورث نصف دار، ففكر طويلا كيف تخلص الدار كلها له، ثم اهتدى إلى الوسيلة، فذهب إلى رجل وقال له: أريد أن أبيعك حصتي من الدار لأشتري بثمنها النصف الباقي لتصير الدار كلها لي. الرجل ثرثارة يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، وهو مقبل على الحياة بلا مبرر. الحماقة تقدم الطب في علاجها، ولعل من أعظم ما وصف لها أن تؤخذ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض على نصف كوب من عصير البرسيم المركز الطازج، ويؤخذ ذلك على غيار الريق في كل يوم لمدة أسبوعين، فإن نبت ذيل أو طالت الأذنان فليوقف العلاج مباشرة، وإلا فإن العاقبة من أسوأ ما يكون. لقد أراد أبو الفتن أن يتخابث، فراح يؤصل الأصول الفاسدة في الخروج على الحاكم الجائر، وراح يمسك العصا من وسطه ليعجب الثوار، ليغيظ بهم مقدم البرنامج، وليستبقي من يحسن الظن به من طلاب العلم وليظهر من يرد عليه أباطيله في صورة المدافع عن الجور، المنافح عن الظلم، الحاطب في هوى الحاكمين. وهي صورة محقورة، محقور صاحبها عند العوام المساكين، فهم في الجملة جهال وأكثرهم لا يعلمون. ومثله في هذا كمثل الرجل الذي كان في إحدى القرى عالمها وإمامها ومستشارها وكاتب عقودها ومفتيها ومأذونها وكل شيء فيها، فجمعت الوظائف كلها في شخصه، وكل وظيفة من هذه الوظائف كانت مورد رزق ومصدر كسب. ومن الله على أحد سكان القرية بغلام فأحسن تربيته وعلمه القرآن وأوفده إلى المدينة العاصمة، فمكث فيها 12 عاما يطلب العلم حتى نال العالمية، ثم آب إلى قريته فاحتفل أهلها بقدومه احتفالا رائعا. ووسوس الشيطان في صدر العالم القديم أن العالم الجديد سيحتل مكانه ويفل عرشه، ففكر في الكيد له وإسقاطه من أعين مواطنيه من أول يوم يجلسون فيه إليه. واجتمع أهل القرية في ساحتها ليرحبوا بعالمهم الجديد، وقد جلس بينهم وتبوأ منهم مقعدا، والتفوا حوله معجبين به مكبرين له. وانضم إليهم العالم القديم، وإنهم لكذلك في حبورهم ينعمون إذا ببقرة تمر بهم وتروث تحية له. وسأل العالم القديم العالم الجديد: يا فضيلة الشيخ، أهذا الروث جوهر أم عرض؟ الجوهر في لغة العلم ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. وأما الجوهر عند العامة فالشيء النفيس والحجر الكريم. لم يفطن العالم الجديد للشرك الشيطاني الذي نصبه له العالم القديم، فأجاب بلغة العلم: هذا جوهر يا عماه، وأشار إلى روث البقرة. فقال العالم القديم للناس: أسمعتم ما يقول؟ هذا الذي اجتمعنا لنحتفي ونحتفل به، وقد قضى في طلب العلم 12 عاما أنفق عليه فيها أبوه كلما حصل في زهرة شبابه، ثم عاد الآن ليقول إن هذه الأقدار جواهر. فانفض الناس ساخطين. أراد أبو الفتن أن يتخابث فأوقعه الله في الحفرة التي حفر، وصار كالشاة العائرة بين الصفين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويبقى الأمر على حاله، فليجب عن الأسئلة التي وجهتها إليه بلا حيدة ولا تزييف. وعلى رأس قائمتها السؤال عن مغامرة الصحيفة في أوكار الدعارة ومراتع الخنا ومباءات الخطيئة. ثم ليبين لنا كيف يرد المجمل إلى المفصل في سب الأنبياء وشتمه، وفي سب الصحابة ورمي بعضهم بالنفاق الأكبر، وفي تفسير القرآن بقواعد الموسيقى وآليات المسرح، وفي تأويل العرش لا الاستواء بالهيمنة والسيطرة، وتأويل الميزان بإقامة الحق والعدل، وفي القول بخلق القرآن ووحدة الوجود، وفي تكفير المجتمعات، إلى غير ذلك مما سألته عنه. وهذا أجدى من شغل الناس بما يضرهم ولا ينفعهم، وأجدى من إثارة الفتن بين الناس وتشتيت قواهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وشهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا تقوم الشهادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق به تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وليس بالأهواء والبدع. فلا تقوم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من البدع والمبتدعين، كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقوم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، نفي وإثبات. فلا بد من البراءة من البدع والمبتدعين، ولا بد من اجتناب سبيل أهل الأهواء الزائغين. وقد روى المروزي في السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك أن تتبع خير من أن تبتدع، ولم تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وروى البيهقي في السنة والمروزي في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. وروى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. وأخرج اللالكائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وروى عنه رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أول ما ذكر في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وروى اللالكائي في أصول الاعتقاد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: ندور مع السنة حيث دارت. والتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء، وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان، فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه تتخذ حاله هذه سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار وفي أفئدة العوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، والخلاف بيننا مما يسوء، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا؟ فيقع زيغ كبير. وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. فعن ثابت بن عجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشية وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. هذا أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم وعدم معاشرتهم، مع البعد الكامل عنه والحذر من سماع مقولاتهم الزائغة وأقوالهم المردية. قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق. فأبصرهم، فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء

إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا، وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليعلم هؤلاء الدعاة أنه لا عذر لهم، فلا يقبل أن يخرجوا على الناس ليخرجوهم من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية. هم يقولون نتوب الناس، فيهم سرقة وفيهم زناه وفيهم شربة للخمور إلى غير ذلك من الشرور، هم يقولون نحن نخرجهم من هذا إلى ماذا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا من مناظرته بعض أهل البدع، فقال رحمه الله، فقال لي يعني المبتدع الذي كان يناظره، البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. قال شيخ الإسلام فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم، يقول شيخ الإسلام نحن نتوب الناس، قال فقلت من ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قال فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي، فلا بد أن ينظر من ماذا يتوب القوم الناس وإلى أي شيء يصير إليه الناس. فأما من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي عين المعصية فهذا لا يجوز، كما هو ظاهر في قواعد الشريعة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله للمبتدع الذي كان يناظره، حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. كان يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها وينوي التوبة منها مجاهدا، كان يقع في الفاحشة وهو معتقد لحرمتها ويجتهد في الإقلاع عنها أو ينوي التوبة منه، فأخذ بيده إلى شيء أضربه مثلا حتى لا يزايد عليه، فأخذ بيده إلى الذبح لغير الله وإلى عبادة الأضرحة والقبور وإلى طلب ما لا يطلب إلا من الله من الأموات ومن الأحياء الذين يدعي أنهم من الأولياء ويعتقد ذلك مخلص. فأي الفريقين أحسن حالا وأزكى مآلا؟ فأما هذا فشرك لا يغفره الله، والذبح لغير الله تعظيما شرك أكبر، وسؤال المقبور شيئا إنما هو شرك لا يغفره الله، لأنه لا يملك ذلك، سواء كان ما سئله مما لا يقدر عليه إلا الله أو مما يقدر عليه من يقدر عليه من البشر، لأن الميت لا يقدر على شيء، فإذا طلب منه شيء فهذا شرك في الربوبية، والتوجه بتلك العبادة إليه شرك في الألوهية، ولكن هو يعتقد فيه نوعا من أنواع التصرف لا يكون إلا لله، فلبقاء من كان باقيا على ما كان عليه من معصيته مهما عظمت خير من مصيره إلى هذا الشرك الأكبر. أفلا يعقلون؟ إخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدع التي يعتقدونها قربة وطاعة، وفي ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوة إلى البدعة وتزيين لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله هؤلاء وليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا فيما يصنعون.

وقال السخاوي في ترجمة الحافظ: ومن الاتفاقات الدالة على شدة غضبه لله ورسوله أنهم وجدوا في زمن الأشرف بيرسباي شخصا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على الزندقة 1820، ومعه كتاب فيه اعتقادات منكرة، فأحضروه فأحرق الحافظ الكتاب الذي معه وأراد تأديبه، فحلف أنه لا يعرف ما فيه وأنه وجده مع شخص فظن أن فيه شيئا من الرقائق، فأطلق بعد أن تبرأ مما في الكتاب المذكور وتشهد والتزم بأحكام الإسلام. هذا ذكره السخاوي في ترجمة الحافظ رحمه الله. وقال الشيخ الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين: ومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. لكن يقول الشيخ رحمه الله: إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليه، فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه نقول وراءها نقول في منهاج أهل السنة ومنهجهم تجاه كتب أهل البدعة. وقد أتينا طالب العلم الذي يجعل الإنصاف ديدنه والنجاة سبيله بأقوال أهل العلم الكبار، وهي كما مر مؤسسة على قال الله قال رسوله قال الصحابة. ونستعيرها هنا قولة أبي الفتن: نأتيهم بالجبال الشم ويأتوننا بقواطي الصلصة. فلنستعرها منه، عسى الله أن يكتب له أجر ذلك ويرده إلى الحق، وإنا لنحب له أن يتوب على العامة، ولا نطالبه بأن يمضوا عنه ثوبا، بل عباءته تكفي، فإن البرد شديد، والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.